بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني الرشيد مجتمع طاهر القلب، صادق النية، الثقة المتبادلة تكون نسيجة ورباطة، يثق بعضه في بعض، لأن كل فرد فيه يتخلق بالأخلاق الفاضلة، لذلك لا يوجد هناك دواعي للظنون. ببركة الأخلاق الفاضلة والقيم السماوية التي يصطبغ بها، كل دواعي الظنون ترتفع، فلا مجال للظن. فالمجتمع الإيماني الرشيد مجتمع طاهر نقي صافي، يثق بعضه في بعض، لأن تشريعات السماء التي يلتزم بها والتي تكون سلوكياته ورؤاه وتعكس مواقفه وأقواله، أفعاله وأقواله، تلك التشريعات هي مرجعيته، يلتزم بها كما يؤمن بها ويطبقها. لذلك لا توجد دواعي للظنون والشكوك، لأن الظنون والشكوك ما هي إلا إفرازات للبيئة الملوثة أو القلوب الملوثة أو الأعمال الملوثة. المجتمع الإيماني طاهر من كل ذلك، بيئته بيئة خير وصلاح وعدل ومحبة وما شابه، قلوبه قلوب المجتمع الإيماني قلوب ملؤها الحب والتعاون والثقة بالله والإيمان بالله وما شابه، فبالتالي تلك القلوب طبيعي تثق في بعضها بعضا. وهكذا السلوكيات الخارجية، سلوكيات خير وفضل وصلاح وما شابه، هذا المجتمع الإيماني. ولذلك التشريعات تجي، لأن المجتمع الإيماني صنيع التشريعات الإسلامية من نسج التشريع الإلهي المجتمع الإيماني مو مثل بقية المجتمعات يسمعه الواقع، واقع يصعد يصعد وياه، يهبط يهبط وياه، يلهث وراء مصالح الدنيا وما شابه. لا، المجتمع الإيماني صنيع القيم، فبالتالي القيم الرسالية تصيغ شخصيته، تصيغ سلوكياته، تصيغ تفكيره كما تصيغ أفكاره. لذلك مجتمع يتطهر دائما وأبدا، ولذلك التشريعات الإسلامية تجي وتؤكد على هذه الخصال الحميدة، اجتناب الظن، لأن الظنون مقتل المجتمع الإيماني وخلاف قيم السماء. لذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين خطاب مليء بالعطف والحنان: يا أيها الذين آمنوا. المجتمع الإيماني مجتمع آخر، الهواجس والظنون غير لائقة به. الله سبحانه وتعالى هكذا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. مو بس إرشاد، هذا إرشاد، أمر إرشادي وواجب أيضا. يجب، شوفوا شلون القيم تطهر المجتمع. المجتمع الإيماني مو صنيعة ذاته، مو صنيعة الواقع، صنيعة التوجيهات والإرشادات التي تلزمه وتوجب عليه أمر يجب على المجتمع إذا هو مؤمن، إذا يريد أن يتحلى بالإيمان. يجب أن لا يكون للظنون وجود في هذا المجتمع. أغلب الظنون هذه السلبية، ظنون الشك، ظنون الريبة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت حينما تظن والآخر يظن وما شابه هذا إثم ترتكبه، يضر المجتمع ويضرك. هذه الظنون مو بس تضر المجتمع، لما يقول إثم يعني فيها ضرر عليك أيضا، وضرر بالغ ينعكس ضرره عليك أكثر من ضرر على المجتمع أيضا. لأن شيء يسبب، يسبب لوس القلب، الظنون تلوث القلب. الإنسان بالتالي بسبب الظنون يعيش الحقد، يعيش العقد، لا يثق بأحد، بالتالي شلون يتحرك، شلون يعيش الناس. الإنسان لا يثق في هذا ولا يثق في ذاك وما شابه. لهذا الطريق ينعكس الظن سلبا على قلبه، على روحه، على نفسيته، على أفعاله وسلوكياته، بل وعلى أفكاره وأقواله. لهذا الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نجتنب كثير من الظن. وقلنا بالأمس لماذا قال كثير؟ لأن هناك بعض الظنون حسنة، هناك بعض الظنون سيئة. الظن السيء بالله مرفوض ويجب اجتنابه، حسن الظن بالله قبول، فسوء الظن بالله من الشكوك، حسن الظن بالله من اليقين. هذا الفارق. زين، وما شابه كذلك سوء الظن بالمؤمنين من الشكوك، حسن الظن بالمؤمنين بالصادقين بالمتقين، هذا من اليقين، هذا من الخلق الحسن، من الإيمان الراسخ، من العقل الكبير. حسن الظن بالله وحسن الظن بالمؤمنين هذه دلالة تعقل وإيمان، وهذا فارق. ولهذا قال اجتنبوا كثيرا من الظن، أما هذه الظنون الحسنة هذه من العاقل. لذلك سنقرأ مجموعة من الروايات التي تبين ذلك حتى نبين ضرورة حسن الظن بالله وحسن الظن بالمؤمنين، وشلون لها دلالة على تعقل الإنسان، لأن الظن الحسن بالله والظن الحسن بالمؤمنين مبعثه أدلة الخير، مبعثه الله حسن الظن بالله، ما يحتاج إلى دليل أعظم من هذا. وحسن الظن بالمؤمنين الإيمان، وهذا مؤمن إيمانه دليل على وجوب حسن الظن به، هذا كافر، وهذا على العقل. إذن هو هذا الظن مبني على دليل، وإن كان أنا ما رح تحقق في الدليل وما شف، بس ما يحتاج تحقق، ما يحتاج تحقيق. ظن الإنسان ميزان عقله، حينما تظن بالله ظنا حسنا دلالة على العقل الكبير، تظن بالله ظنا سيئا دلالة على قصور عقلك، وهذا ميزان عقله. هذا انت الان عندك ظن، هذا الظن بالله حسن لو سيء، ظن حسن يعني الله هو الرزاق، الله هو الذي يحفظك، الله سبحانه وتعالى هو الذي يبتليك، الله سبحانه وتعالى ما يفعله بك خير بك وخير لك، هذه ظنون حسنة، هذه دلالة عقل. أما لا، ليش الله خلاني فقير، ليش الله خلاني غني وخلاني أفسد، كله من الله اللي أعطاني الأموال وخلاني أفسد، هذا ظنون سيئة، هذه دلالة على قصور عقل. زين والله أنا أخاف رزقي انقطع، ما عندك ثقة بالله، الله ممكن يبتليك وهو حسن لك ويرفع درجتك، فليش تخاف؟ سوء ظن. فإذن الظن ميزان عقل الإنسان، شوف ظنك حسن بالحق وبأهل الحق، لو ظن سيء بهم كذلك، بالعكس حسن الظن بالأعداء بالظلمة بالمنافقين دلالة قصور عقل، حسن الظن بالدنيا دلالة قصور عقل، سوء الظن بالدنيا سوء الظن بالأعداء دلالة على عقل راجع. احنا نشوف الأعداء لا يوفون ولا يلتزمون، نشوف الظلمة بعد تحسن الظن فيهم، هاي دلالة عقل ولا قصور عقل؟ شوفهم كذابين، شوفهم منافقون منافقين وما شابه. ظن الرجل على قدر عقله، يعني العقل هو الذي مقدار عقله هو الذي يعطيك الظنون الحسنة أو الظنون السيئة. عقل كبير يعطيك ظن بالله حسن، عقل صغير يسيء الظن بالله، عقل كبير يعطيك ظن حسن بالمؤمنين، عقل صغير يجعلك تسيء الظن بالمؤمنين، عقل كبير يجعلك تسيء الظن بالدنيا وبالظلمة والمنافقين، عقل صغير ممكن تحسن الظن بالدنيا وبالمنافقين، هو على قدر عقله. ظن ذوي النهى، العقول التي تنهى عن الباطل، النهى يعني العقل، ذوي النهى يعني أصحاب العقول. ظن ذوي النهى والألباب، والعقول الباب أيضا لب الشيء خلاصته، والعقل هو خلاصة الإنسان. ظنون هؤلاء باطل لو حق أصحاب العقول، وعلى قدر العقل. وإذا كان عقل كبير يكون عادة يكون ضنحة بالله وضنحة بالمؤمنين وما شابه، هؤلاء أصحاب العقول والنهى ظنونهم حق وصواب، لو خطأوا باطل. ظن ذوي النهى والألباب أقرب شيء من الصواب، مو بس صواب، أقرب شيء من الصواب، لأن احنا جن. هذا الظنون يقين، حسن الظن بالله يقين، حسن الظن بالدنيا شك، هذا يقين، واليقين قريب من الصواب، أقرب شيء من الصواب. ظن العاقل زين بالنسبة إلى اليقين، شنو إلى يقين الجاهل؟ يقين الجاهل خطأ، هو متيقن، يقول لك متيقن، لكن شنو خطأ؟ تصورات يفكرها يقين، لأنه قائم على أدلة زين غير صحيحة، يتصور أن عمله صحيح. هل أدلكم على الأكثرين أعمالا الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ هؤلاء الأكثرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زين، هذا اليقين مال الجاهل ما يقارن بظن العاقل. ظن العاقل أصح من يقين الجاهل، ظن العاقل أصح من يقين الجاهل. إذن هذا الجاهل اللي ما يبني أموره على الحقائق تعتمد على يقين، يقول أنا متيقن، أنا شفت زين، إن يجي لك متيقن أن القانون دولي صدر، وإذا فعلت عن القانون الدولي أو دولة ظالمة، إذا فعلت عن دولة ظالمة يقول لك أنا متيقن وشايف. هذه دولة كذابين، إيش عليك منهم؟ دولة منافقين. ولهذا فضلا عن جهله وقصوره ومن هالقبيل، يفكر روح على يقين، يفكر روحه وأعقل عقلا. الظن الصواب من شيم أولي الألباب، أصحاب العقول من شيمهم الظن الصائب. الظن الصائب يعني شنو؟ حسن الظن بالله، حسن الظن بالمؤمنين وما شابه. اتقوا ظنون المؤمنين، اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله. المؤمن ينظر بنور الله، من ينظر بنور الله يخطئ؟ لا. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ولذلك الحديث هنا يقول اتقوا ظنون المؤمنين، ظنون المؤمنين فراسة بنور الله. فإن الله تعالى جعل الحق على ألسنتهم، الحق على ألسنة هؤلاء المؤمنين، ظنون. بس احنا قلنا ظنون المؤمن نبعثها ماذا؟ ولهذا صواب، دليلها الإيمان، دليلها الله، الثقة بالله، العقيدة بالله، فهذا ظنون صواب، هذه فراسة بنور الله، بنور الإيمان. ولذلك الأحاديث، شوفوا من الإنسان المؤمن، هل يحق لي أن أشك فيه؟ هل أظن في ظن السوء؟ إنسان مؤمن صالح يعمل الخيرات، يعمل المبرات، أعماله منبعثة من الخوف من الله، هذا هو الإيمان. يلزم صلاة الجماعة، يتدبر في القرآن، لا يرتكب المحرمات، يؤدي الواجبات، يتعاون على البر والتقوى، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، هذا الإنسان المؤمن. في مجال أنا أشك فيه؟ هل لي حق أنا أشك فيه؟ في داعي؟ ما في داعي، لأن من صبغته الإيمان، صبغة الإيمان يعني شنو؟ يعني القيم، يعني الحسن، يعني الفاضل، يعني الخير. أنا أجي أنزعها الصبغة، الشك فيه يعني نزع الصبغة. ولذلك الأحاديث تأمر بحسن الظن بالمؤمن وبإخواننا المؤمنين. ضع أمر أخيك، والأخ هنا مقصودنا الأخ المؤمن، إنما المؤمنون أقوى. ضع أمر أخيك على أحسنه، مو بس حسن، على أحسنه، حتى يأتيك منه ما يغلبك، حتى يجي لك الدليل واضح زين، برهان صافع يبين لك أن هذا تغير ونزع الإيمان منه مثلا في هذه اللحظة أو في هذا الظرف، دليل واضح يغلبك، يعني يقين بفعل سيء في أخيك أو قول سيء مثلا. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا، أنت تأخذ الظاهرة سوء، ما ممكن هاي تكون شسنة حسنة، ما ممكن تكون تقية مثلا في مورد، فأنت شلون تظن بها ظن سوء؟ هذا أخوك مؤمن، هذا من طلقات إيمانية، مو من طلقات شهوانية حتى تشكك فيه. منطلقه الإيمان، يخاف الله ولا يخاف السلطان، ولكن الله سبحانه وتعالى يأمره بالتقية، فخرجت منه كلمة ثقة مثل عمار قال كلمة الكفر. زين اضطرب واحد مثله، سمعت منه هذه الكلمة، خلاص خرج من الدين، تتهمه بالكفر، سمعت منها، سمعتها من؟ يقول لا. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. رجال يعذب، رجال يطارد، في محملة ما في محمل خير موجود، ما شاء الله محامل الخير. والله أنت تعرف أن هذا أخوك إنسان مؤمن زين، انا شفت عينه قاعد طالع مر، ممكن رفع عينه وطلع، انت شفت لحظة وغوار، انت شفتينه اساسا هو دار وجهه ولحظة، انت لما حطيت راسك بوجهه هو كان كان عينه بعين ذيك المرة وهو ما شافه، وانت لاحظت لك بسرعة ايضا دار وجهه، شلون تتهمه؟ يصير هذا شكك فيه اخيك المؤمن، كلمة فعل انت، وتجد له في الخير مخرجا. من عرف من اخيه وثيقة دين وسداد، من عرف من اخيه وثيقة دين وسداد طريق، وثيقة الدين، الدين وثاقه زين، وطريقه مسدد يعني صلاح. هذا في مجال تظن فيه، مش قلنا نبعث ظن المؤمن ايمان الايمان، هذا رجال متدين، فانا لما اظن ده ظن حسن، عندي دليل وما عندي دليل، يكفيني هالايمان، والله انا ما اتاكد، ما يحتاج اتاكد، ما يحتاج اتاكد، لاني اعرف، شوفوا اعرف من عرف من اخيه وثيقة دين وسداد طريق، وسداد طريق، من عرف من اخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه اقاويل الناس، قال من الحق الباطل كان اربعة اصابع، لا هذه اربعة اصابع سواها كما يقول امير المؤمنين، الحق أن تقول رأيت، الباطل أن تقول سمعت، أقاوي أنت تعرفه. يعني تعرفه يعني شنو؟ يعني شايفه، يعني رأيته بعينك في خلقه في سلوكياته، ترى في المسجد، ترى يقرأ القرآن، ترى يعمل الخير، ترى يغض بصره، ترى يدافع عن الحق، ترى ينهى عن المنكر، ترى يبتعد عن المنكرات، أنت ترى. يعني تسمع فيه تقبل نصير. من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الناس. من يجب اجتناب الظن؟ والله كلام الناس يقول لا، هذا الظن يجب عليك أن تجتنبه. أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام. الرامي رمى السهم أصاب الهدف؟ لا. الناس تقول لكن كلامها صواب؟ لا. مثل ما السهم لم يصب الهدف، كلام الناس أيضا لم يصب الحقيقة. باطل أقاويل الناس ما لازم أصيب. فأنت لا تسمع أقاويل الناس، اطلب لأخيك عذرا. يقول أنت شف، أنت ظاهر عمل من أخيك شفته غير لائق، كلمة ظاهرة غير لائق، اطلب عذر له. هذه الكلمة تقية، هذه الكلمة لها معنى آخر، هذه الكلمة فيها تورية من أجل هذا ما يقدر يستوعب. مجوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، ما أقدر أبوح بكل ما أعلم، ما أظهرت معلومتي. لأن الإنسان العاقل هو الذي لا يقول كل ما يعلم. من الجهل أن تقول ما لا تعلم، بل من الجهل أن تقول كل ما تعلم. فما يقول لأن الظرف ما يسمح إليه. جماعة ما يفهموا، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. فأنت تسمع منا كلمة زين وتتهم في شيء، لك لا، ابحث له عن عذر. زين إذا نلحظ، وهذا وهنا أنا أجي أكد وهذا نحتاج إلى كنقطة مهمة، فإحنا إذا أخونا هذا نبحث له عن عذر. الأنبياء شنو؟ نبي الله إبراهيم لما يقول بل قال هذا ربي، يعني أشراك، يعني عبد الشام، عبد القمر، هل عبد النجوم؟ إذا اتخذ الظاهرة تتهم لما تتهم بهذه الأمور. لكن نحن نعرف نبي الله إبراهيم موحد توحيد حنفي ما قال عن كل أنواع الشرك. لهذه الكلمة هذه شنو في الأجانب آخر لما يقول بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أنا أقول نبي الله إبراهيم كذاب؟ لا، وثورية. لما نبي الله يوسف إنجي فهمت به وهم بها، هل نبي الله يوسف هم بفعل الفاحشة؟ لا. إذا أنا أبحث للمؤمن عذر، النبي الأنبياء هم خلاصة المؤمنين. هذا الظاهر اللي أنا أخذه يكون شيء لا مهم. يمكرون ويمكر الله، الله يمكر بمعنى الذي ذهنه، وجزاء سيئة سيئة، يعني هذا جزاء السيئة أنا أقوم بعمل السوء؟ لا، هذا من باب المقابلة يقولون في اللغة. فنبي الله يوسف أيضا نفس الكلام من باب المقابلة، فهمت به وهم بها، همت بأن تفعل به الفاحشة، واضح من سياق الآيات، وهم بها أيضا من سياق الآيات، واضح أنه سيضربها، لأن الشاهد انقد قميصه من دبر أو انقد قميصه من فضل. شوفوا لاحظوا الشاهد قد يعني قطع قصة، شوفوا إذا من قدام معناته هو اللي راح لهذه فعل، لو راح يضربها يضربها وجها لوجه تثبت عليه التهمة لو لا تثبت. لكن لما حديث من أختي اطلب لأخيك عذرا فإن لم تجد له عذر فالتمس له عذرا إن شاء الله. حديث باكر أيضا تحدث عن سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لأن هذا هو عرف اجتنب كثير من الظن. هذا الحديث تطبيق اجتناب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.